عن الفصل الثامن والعشرون في ذكر بيان بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك بي فصل نيارل جروم نيار فك بي جروم نيت كوكو دا في تي تود لن اي معجزات صلى الله عليه وسلم اك لو تي اجر والمعجزات له تعداد ها عبس معشار العشار لم يترك ولم يسمع والمع جيم الألوف لهادي الخلق معجزة أما القرآن فقالوا فيه عد لمي كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء واللسن في بكم وفي بكم والبهت والصمم وأحكمت فصلت آياته كلماته به حرت الأحلام للشهم والمعجزات أي معجزات معجزة اسم فاعل من أعجز الأمر إذا غلب إذا غلب عن المعارضة نانا أعجز تللون ليفير فهو معجز سكد في نتد آيات القرآن أدينين معجزات لتحمد المعجزة لأنها تعجز الخلق عن الإتيان بمثله لفتللون نتنمني وأندلون من القرآن بمني أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله جك وخني لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر نتجن يبني عند لون بقان لمن القرآن دون من أنت دنا لينت أعجزهم الإتيان ganaw ga lolou barina bamu wax ak arab yi ci suratu hud am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi ashr suwarin mithlihi muftariyat andi len fukki kep fukki sar te bo sax yu gëna gatt ci alquran wa andi len fukki sar don ki mom temeru sar ak a fukka ñent ki andi len kon yeen fukki sar rek yu mel namu lolou tana len ajazaw مدلل نيلن ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله بن سار وخاني دنا ناندون تي وخي القران ني دندل لم يفضل فان لم تفعلون سفكين لي ما وخ منو لين كو ديف بن بي صح منو لين كو ولن تفعلوا تدغور كو بنا ديف موك نك نالين وور بوبا فتقوا النار سيتل ولن تفعلوا بن لا تي معجزاتي ولن تفعلوا بن كلمه بوب جمله الاعتراض دي دوخ تي فين تي سارتك ديغنت سارتك جواب دوينا تي معجزات شيطان عندي لين بن سار دنگ ندم دنجن دي واخني موكو فانت عندي لين يين نيب بن سار من فان لم تفعلوا لولو نك سو فكي منو لين كو ديف fattaqun nar ngeen wotandiko safara te xamni yoon safara ngeen jaar ndax su ngeen bañe te xamni wërna len ni yalla moko yoni ndax li mu wax li mu andi manu len ko andi yeen ñep ben sar sax manu len ko ci kon kufru inat mo len dikal weddik deng waye du weddik ñak xamni deug la kon waye nak setal mu'jiza bi moy walan tafalu jumla li atrad فإن لم تفعلوا سفك يمنوا لين كو دف ولن تفعلوا تدون لين كو منا دف موك تيدنا كون فتقوا النار واو ولن تفعلوا دين معجزان القرآن يالله كو واتي لتخ ولا فم أدلوك يالله منا جوخ لن الموي منا تخ بفكو ندو يالله كو واتي فن لي منا جار بدوغوني عرب دوتو جردوم جو am lamine mak ak mayam ak ba tax mu atté ko atté bu définitif bu dog bobu nga xani diru adina néna do yagtil ba ngeen man ko abadan sama fekke ak sama wut waaw lolu su jëgë wu won fa yalla est ce que nit ak lu mëna am man nako dogal lolu nit mënu ko mënu la dogal bobu te jamono deggal ko ci jooni at ak ñanti témer ak lu top ba légui lu melna wenn saaru waccagul lolu doyna mo gisati te ben baat mo gisa bu aju ci ben jumla rek walan tafalu du ngeen ko meuna def lu mu yag yag wal mu'jizatu mu'jizati laho ñal yonen ta'daduha jëm ko limat ba muy soti abazun chaqan la fala ken mënuko mi'sharu la'shar neena fukelu fuk ba juz'un min mi'atin moy mi'sharul a'shar ashrul ashr du moy wahid min al mi'a fukelu fukelia lam yudrak mene suko jot wala yusam mene suko sakku ay lam yutlak kimul ulufi ñatt ci ay jooni li hadil khalq ñal aji ginni mi defi mu'jisatan ci mu'jisa mi mat na ñetti jooni de amma alquranu fa qalu nañu fihi nek na ca addu lami limu ñan fuk juroom ñaar fuk ci xeti mu'jisa juroom ñaar fuk lam ak mim كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكم والبهت والصمم نين والصمم نين كفى دين معجزة القرآن الذي كما خان يغدو ديخي به تسببا دين الفصحاء نبنون فصاحة عرب اللسن ندي أي وقت dañu ci xey alquran tax fi bakamin mu mel ñu nekk ci ak muma bi nisbati li notq bi mislihi mu ñu tuddul li mel koku muma lañ ci gogu nisba wal bahti aku jaxle ba xamatuñu lu ñuy def de nga wa samami tax wa ahkamat fussilat ayatu uhkimat khirniyafna ay aya mu nek ba muhkamatun lan la fussilat ayatuhu buyinat de nga tafsil ci bepp atte kalimatuhu ay batam alfaz yi nak harat garamna bi ci mom al ahlamu khali li shuhum min al rijalul uqala ci ñom arab seen xel daana gëlem ci alfaz alquran yi rek wax malaak maanaay wa kana khulqu nabiyillahi laysa lahu khulqun siwahu fa faqa kull fi alkaram wa kana nakun alquran khulqa nabiyillahi di jikko yonen Aisha radiyallahu anha lañu laaj kayfa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana qalat kana khuluquhu alquran lan mo don jikko yonen muniko alquran manam lo gis mu wax ko lo gis mu santane ko lo gis mu tere ko war yu mu war nona la ko jefandiko bamu nona la ko jefandiko tamme ko ko fasarat akhlaquhu mo de khuluqul qur'an ndeng ay yaghdabu li ghadabihi wa yarda li rida kon jikko mo de alquran lo alquran nangu nanguna bu gantu gantu qala ibn al-athir kana mutamassikan bi adabihi وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن لبنجي موم كون دال القران عائشه موم تنك كو سي وخم بو بلاخب كان خلقه القران وجوه اعجازه اعيت معارضه وامر الاعجاز ليس له أم الخلق سواه جكبر القرآن ففاق ما تحمكوا الكل نيات في الكرم يجب وجوه إعجازي أنا من إعجازي القرآن أعيت للون معارضه كوكوي كونتر نكودون جيما كونتر بين بين دف جيما وخلوني مال دنيو مجرس وأمر الإعجاز أمر الإعجاز بنتدون ثم يفأتوا بسورة مثله عندي لين أو ساروا يمن موم مؤمرني وأمر فاتوا بسورة جاء نيونا من الحكمة حكمة في القرآن نانا ديكنا أمر الإعجاز دون سنتا نبتلل فين يلتلل كي وقال سنت أمر الإعجاز مي سنتان إظهار إعجاز المخاطب ني وخنان كايدي نري نغني من غنام كايدف كايدف نيول دف نيول دف بغا فينال اجزم مي امر الاعجاز منا امر اعجاز اظهار الاعجاز ان الممات ومحيى البدر مرحمه اماتنا الله في هدي الرضا الكرم ان الممات نكفاتو يونان صلى الله عليه وسلم ومحيى البدر أدن يارب ينن عليه الصلاة والسلام مرحمة يرمندلا نانا وان إن حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فقالوا ينكو أهذا خيرنا في حياتنا داكور خمننكو سنيو ينو أمي تشيك دون خمننكو واو وما خيرنا في مماتك قال تعرض علي اعمالكم ثم ده بنتي برزخ سين جف يين دي جف دمو مكوي وان توجور كل عشيه الاثنين والخميس غونو التنا جون غونو الخميس جون سين او سين عملين امه دمو مكوي وان نم لي داي موي لي سا خمبولو ما ديف فما كان من خير لما تجيس مي لبا حمدت الله وما كان من شر لما تجيس مي لبا استغفر الله ما جيبلك يا الله كون ين سما فك اك سما ووت سما دوند اك سما دي سين يولا موم لا كي دال دي واخ تي باز تي لولو دال دي ان الممات ومحيى البدر مرحمه اماتنا الله يا الله يا الله ري في هدي الرضا تي سير بيون الكرم كون غرام تبانو نختي دانيو بيرل اعمالنا سنوي جف يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم مودال دي نيك تي جيغلو البروم بكار له من المعجزات الغر جمله ما للانبياء باختصاص الفضل والوذب تسليم الاحجار والاشجار شاهده منقاده كانقياد الشمس والظلم له نيانكو من المعجزات الغر يدي اجي فيس يدي اجي لير يدي اجي وير نيانكو تي جمله تمان للانبياء مولم ليونتي بسا باختصاص فضل تي عندك جاغو غنيل غنياي والوذم دولنت على الانبياء تسليم الاحجار نيو يكو خير يدان نيو دو رمب خير لودو لامونكو السلام عليك يا رسول الله لولو ورنا تي حديث هادين تسليم الأحجار نيو قوكو خيري دان نيو قال ابن السيد الناس يحتمل أن يكون هذا التسليم حقيقة ويكون الله أنطق الحجر بذلك كما خلق الحنين في الجذع قمدان ويرو تبمو ويرو يجي من بر يالا بندك جوي قوي جوي جيبتك ديك ويحتمل بطي أن يكون مضافا إلى ملائكة يسكنون هناك من باب واسأل القرية فيكون من مجاس الحذف تلول مجاس مرسل تسليم الأحجار والأشجار الجربي روى الترمذي والدارمي والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب والحكم وصححه عن علي بن طالب كنت أمشي دمدان دوخ مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله في حديث علي بابو ينات ما تعمل النيو غرب خيري والأشجار شاهدة دنغ حجي سيادة لا عمانا شاهدة برمون يدي سيادة أغري سالام منقادة برمون يدي أجي ومت كان قياد الشمس نيكو ومت جنت نيكو جنت ننغل والظلم أكلندم كان قياد الشمس حبست له من الغروب تيال نيكو كمتا صح ودنغ وردت له بعد غروبها دلل نانيكو كو غناو بو صوبا ييغال مو دلوتي تي غون دم والظلم معنى والظلم ظلم بالفتح لا اي الجبل الذي سكن له تمو حراء لما ضربه برجله وقال له اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان تبوب موك أبو بكر عمر عثمان نيوني تكول فكان كما قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن يا حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة وزبير وطعن سعد سيئة اللولو ينف يمتد الدنيا ليدار وطعن سعد بن أبي وقاص إن المغيب كالمشهود يخبره كأمر عثمان والإصلاح للأمم إن المغيب نكل يلق خيبه نانا كان يخبره دانك خبارك المشهود نكل يجنول دينغ بسو بدر يونت بي دفا دوخ دي لين واخ هذا مسرع فلان ان شاء الله دو في لي نرمينو بو صوب يالله دو في لي ديا بو صوب يالله دو في لي كوي ري بو صوب يالله فكان كلها كما قال يخبره كما اخبر عن مسارع المشركين يوم بدر وموت النجاشي وموت ثابت ابن قيس شهيدا وإصلاح الله بالحسن بين الفئتين دي اك دفر دي الله نفر دفر دي انت ياري مولاي جلتي مك سي ستم بوبو ني حسن موي غوني غو توتي مو يركني ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين الفئتين عظيمتين من المسلمين نون لو ام اي ونيكون ديغنت علي اك معاويه أسنكو غناو علي الأسن موكو دلال موميدون خليفة علي مولو ما توبكو سوكو دفي نون جيو غنيكو ندغنت معاوي علي أك جيشو شامك جيشو حجاز دال دي دين بسيتي حسن سيد مي ليدو كونتيني باخ لما ممغخون خمون كو چنغونة بتدكو فين مدال دي خيني معاوية وقو اي شرط نيكو نا باي من غدا في نانغام نانغام من ما جن سي بايال ميرمي نداخ ميرمي دي لن نون لا ديف لا مام وخون دي ها نكا نونو اخباره بان عثمان تصيبه بلوى shadida denga neena lolou waxon nako usman natu bu tard nako dal fa husira fi darihi ñu daldi ko wër ci kërëm 40 ko ba ray ko fa wa bi mawti umara shahidan waxon ni umar day de shahid wa bi muqatalati zubair aliyan kama marra bil amsh agi xabar gi mu xaboron ni aliyun dana denga dana denga zubair dana xex ak ali waxon nan ko dem ba mo ne nana bako aliyun ne yow zubair ci yowmul jamal zubair kula fek ngay dal ci sama kaw xana da nga fatte ba nga taxawé ak yonen ngeen dend ma waxu jëm ci ci yeen yonent bi re jëm ci man mare jëm ci yonent nga dal di ni aliyun dal du bayyi rewandem gi mu yonen ni la a ndank zubair aliyun rewul de da nga ma sa xex ak mom te ya ko toy muniko la ilaha illa allah dama ko fatte won dana far wax dama ko tay demna dal di jël jëssem dem ndaysan genn wacc fa mbolo may xex dem ba ci Allah ba fekk garab gu sedd mu tedd di nelaw amru ibn jurmo fekk ku fa jesem bet ko diwut lu neex ali ni kettet bop diki diko degeere ali ni ko reyna subair mu ne ko abshir bin nas fa inna fa inni sami'tu rasulullah tur bin nar ab luma wax bin nas ha abshir bin nar fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qatilu zubairin fin nar وبأن عمار تقتله الفئة الباغية كرب مدك المدينة نيفان ما جاكام جي صحابة ينو خير يا عندك سين جابار غمو ينو خير عندك نيوم عمار ابن ياسر دك ينو خير يرم واني فندون مدك دكو كفقل دال دين ويحة عمار تقتله الفئة الباغية أي واي ديشان عمار غروب بطوان دي نيو خيري Ammar groupe Cham ba andon ak Muawiya ñoko roy ci Siffin du deug faqutila bi Siffin wa ghayru zalik kaza ata shajarun lil barr yasturuhu ya rabbi hab li istitaran ghayra muqsim kaza naka nonu ata ñewna shajarun garab lil barri ñeel aji bax ji sallallahu alaihi wasallam yasturuhu diko sutural diko sang fekk mu gëna bëgg faaj aajatu linsan genn xol dal gisul lu mu war suturlo mu dal di fekk genn garab gu dawale mu dal di japp ci charba melni ku womat daba garab ga dal di and ak mom di dox ba dikki ci geneen moromam mu dendale ko ak mom ñu dal di rabale seeni char ba man ko yir mu laqole ya rabbi habli yal dang ma may istitaran ak sutural suturlu khayra munqasimin gudul aji dogmu ibra'u lasqam wal alam muji'atan ihya'u lamwat ma ibra'i zil lamam ibra'u lasqam wiral gum wiral ay febar والآلام أك أي متت حال كونه موجعة دون أجي متت تلي يلا مايكو مدال ديكو فج في ساس متاقو بروم نانا لولو چي لبو بچين أمنا چي أي اكسامبل يو منا جوخي يو باري باري إحياء الأموات دندل نيني دي نانا لولو چي لكو يلا مايلا دندل كو دي كأبويه وبرت دعا أباها إلى الإسلام فقال لا أؤمن بك حتى تحيي بنت ابنتي فجاء إلى قبرها وناداها فقالت لبيك وسعديك وغيره ما يدل رواه البيهقي نانا ما إبرائذ اللمم عندك غير البروب مدف أم نبتي denga amna batay ben jemena ci ab tukki romb jenn jigen mu daldi lewu domam niko yaar nabi yalla suma dom ji nek dafa nek ci bala bu metti won nunitam nongi ci bala bu metti ci mom duñu sukk ñam luddul likoy dikkal dikkal nako yaq suñu lek buñu no xam luñuy def mom huwa fi bala'in wa nahnu minhu fi bala' fad'u lahu la muniko nawilini mu jox ko ko mu daldi ray deñb fa sa'a sa'atan mu daldi saqat ben saqat kharaja minhu nahwu lolu du ben sax amna koko def def saqat lu melni dom xutib xaj bu tuti la wocu mu dal fay joge wer ndenga ndaw si nak mangi ci kaw galemam di dem mu ne ko jox mako mu jox koko ba mu ko ñaanale delo koko niko nang ko garde ba banuy del si ga wax man nu mu def ñu dal di dem ci tukki ba bañu wagné ko ndaw sa di leen garder ba kéra bañuy dik ñi ngi fekk mu yor groupe ay gatt yu mu dajalé de nga di leen nek ci yoon ba mu diké mu ne ko naka xala ba def mu ne ko fa warabbika la wa la xam nu ko giñé niko deful sa gannaaw dara dara dara motax ma andil la gatt yi may la ko terala la ko jott mune saaba yi jël len ci ben rend te deloko li ci def ñu jël ci ben rend añe deloko gattam sallallahu alayhi wa alihi taqlibul a'yan taklimul baha'im takthirul qalil shifaa'ul akbahis sadibi تقليب الأعيان صب أي جم كتقليبه جثا سيفا تخرى كم مانكي جاسي ندخ ألين لا ولا دينغ كم مانكي جاسي من كيرو جاسي دال دي مدين نجين أكو غرب رك نكو مكو بور مدال دي فاق نك جاسي دوار جاسي جو جي دس في بنيو دي كو دادانتي mo koku qalbul a'yan shabbi jëm fi sar taklibul baha'im wakhuk bayimi ben galem lahu alayhi salatu wassalam wal himar lahu sallallahu alayhi wasallam fi khaybar wa huwa ya'fur wal baha'im takthirul qalil newal lu barel lu new ci ndox ak ñam ak lu ne koku buñ ko bëgg wax ay example am yépp day bari lool koku mom la dëkké woon dëng fuñu manké ndox suñu ko andé xoot ndox bu ca sébé loxo mi day melna robinet yu tijji lan leen ba reey reey dañuy jëfëndiko wëgg seen jur té ndox ma daf fay dess mu daldi niko mu daldi ndox ma dess di wal muni ko muni leen bu dund yagge ñakul da ngeen ma sa jaar fi fekk ko mu nekk dex mu nekk non dudak denga as-sadami manam num ko shifaa'ul akmah neena fajj gu mu fajj akmah ku juddu ale ngumbo moy akmah kamah mom dawul neexa fajj ngumbo guñu juddu ale ba nit ki di mag ak mom yalla may ko ko mu faj ko kama al ama alladhi yuladu bihi al insan wala ñu ne am la sax wa qala al buhari fi sahih an al akmah man yubsiru bin nahari wala yubsiru bil layl as sadam al husn wa dug an nadam wal husn الندم مع الحزن مع الندامة ما يسد وصل معاوية بن الثور دعوته أو الحليمة والأمثال تنفخم وصل أجل معاوية ابن الثور ننقلاج دعوته نيان ينن لمتجس awil halima yaam laaj ko lumu gis ci ñaani yonent ba wal amsalu ay morom yoyu tam fakhimu day reey buñ ko narona lim te kenn du ko man tahminu askufatin tala bok doxu buntu del dafa bunt gis nga yu mel na mir fu gàtt ci digga ci bunt bi nga di ci dëgg ak bee ci bunt bi kooku ci cosaan daga daan dem ci garab dëgg fa benn dagg fa benn dëx tëral ko fa muy arrêté suuf siy jóge ci bitti ku nit ñi di dëgg ci kawam kooku mooy atabatul baab puisque fëtu ak atabatu ñaari tur la ñeel bant bi ñu daan dagg di ko def doxu bunt ne suñu ko tabaxeet lool mbirit boobu ñuy teg foofu mu mel na mbir su ndaw ba te yenn kër yi di ko am mooy uskuf kooku yonent ñaan mu naan amin kooku doon na lu ñu riwaaye dégg nga ak mir mir yi ne muy ñaan mir bi naan amin bokk na ci lu nit ñi seede tasbihu at'imatin sabbaag ay ñam kooku tam bokk na ci